زمان شوية كده كان من المشاهد المألوفة ان لو حد يكون عنده إعلان للحي او للمنطقة بياخد عربية ويطلع بيها ويلف في الشوارع ويركب الميكروفون من فوق ويقعدوا يقولوا لو مثلا بينادوا على عيل تايه ولا عايزين يقولوا عن افتتاح محل جديد او اي خبر عايزين يعلنوه، عايزين يخلوا كل الناس اللي ساكنة في المنطقة تعرفوا كانوا بيستخدموا الموضوع ده. انا النهاردة عايز احكي مع حضراتكم عن خبر مهم جدا، يمكن بصورة من الصور هو كان سر لكن تم اعلانه واصبح بيعلن لكل الناس. تعالوا نحكي شوية على الخبر ده في جزء من رسالة بولس الرسول الى اهل كولوسي والاصحاح الاولاني، وابتداء من عدد 26 يوصفه الرسول بولس ويقول السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقدسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. السر ومجده الغني، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. غنى مجد هذا السر، هذا السر غناه مجيد، هذا السر مجده غني. وعشان كده الله حب يعرف للناس ايه هو غنى مجد هذا السر ويعلن هذا السر. تعالوا نتكلم مع بعض ليه بيتكلم هنا الرسول بولس ويسمي ده سر. كذا احتمال. الاحتمال الاولاني الثقافة اللي كانت منتشرة في الوقت ده، ثقافة فلسفة كانت بتتسمى الغنوسية، والغنوسية كانت بتقول ان الطريق الى الله طريق غامض، يعني ما هواش واضح كده ومعروف لكل الناس، لا ده هم لازم يبذلوا مجهود ويحاولوا يتجهوا بذهنهم وبتصرفاتهم بشكل خاص جدا عشان يقدروا يوصلوا لمعرفة السر ده. وعشان كده كانوا بيسموا الوصول إلى السر ده اللي هو المعرفة، المعرفة الكاملة، واللي من هنا جاية كلمة الغنوسية الجنوسيس اللي هو المعرفة. فيمكن حب يستخدم معهم نفس الموضوع ويقول الحقيقة انه السر اللي انتوا محتاجين تعرفوه، الغموض ده اللي انتوا يوصلكوا فعلا للحياة الفضلة وللحياة مع ربنا، مش هو المعرفة الجنوسيس اللي بتتكلم عنها الغنوسية، لكن هو يسوع المسيح. فحب ياخد من المفهوم اللي موجود. والسر كمان كانت ممكن تستخدم على المضاربة المالية، يعني لما كان مثلا يتكلموا عن صفقة أو حاجة بيقولوا إن دي سر مش عارفين هترسي على مين مثلا، أو في نوع من المناقصة اللي هتحصل، شيء غير واضح المعالم في مجال الاقتصاد. كمان كأنه عايز يقول فعلا معرفة المسيح غنى جاية، عشان كده بيستخدم كلمة الغنى، إن المناقصة دي لو ترسي عليك تبقى يا بختك. فعلا هو سر بالمعنى ده، والنهاردة أنا جاي أعلنه ليك وعايز ألف وأقول لكل الناس زي ما بيقول الرسول بولس هنا، عايز أنادي كل إنسان وأنذر كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. فالمسيح يسوع هو الغنى بتاعنا الحقيقي. لكن ممكن يكون المعنى المباشر قوي اللي هو ايه كلمة سر، شيء مش معروف. يعني حتى كانت ستي كده تقول لنا زمان لما نبقى محتارين ويا ترى ده ولا يا ترى ده، يقول لك بكرة اللي في الدست تطلعوا المغرفة. يعني ايه؟ يعني اذا كنت انت في حلة كبيرة كده وفيها شيء ما، طبيخ ما، نوع ما من اللحوم، انت مش عارف ايه، صدقني لو انت غرفت منه كده وطلعته هتعرف ايه اللي جواه، خلاص هيبقى مش هيبقى سر. فربما يكون مستخدم التعبير ده السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، بمعنى انه زي ما بيقول الكاتب الرسالة في العبرانيين انه الله بعدما كلم الأنبياء والآباء بطرق كثيرة ومتنوعة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. بقى الموضوع مباشر، بقى الموضوع كامل، بقى إعلان الله مش جزئي، بقى إعلان الله كامل، أعلن عن نفسه بصورة كاملة وبصورة رائعة في شخص المسيح. عشان كده السر بالمعنى ده، بمعنى إنه شيء مش مفهوم، مكتوم، ما كانش معلن عبر الدهور والأجيال، وأعلن الآن في شخص المسيح، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال. طيب ده ليه هو سماه سر؟ تعالوا نشوف ليه بقى السر ده غني جدا، ليه بقى السر ده مجيد جدا، وليه السر ده مجده غني خالص، وليه السر ده غناه مجيد خالص. علشان حاجتين، الحاجة الأولانية إنه ما بقاش سر، يعني غنى السر في إعلانه، غنى السر في شموله، ما بقاش سر. فإذا كان المعاني بتاعت كلمة سر إنه ده شيء يعرفه ناس قليلة من الناس، وإن كان ده شيء يعني نظري جدا، دايما تقول لحد سر وتقول له بس إياك تقول لحد، ياخد الموضوع منك ويقول له بس خلي بالك ده سر ما تقولش لحد. لكن إذا كان مش بالموضوع ده إن هو بالانتشار يعني، لكن إنه ده حق للبعض فهو سر للآخرين، ما يقدروش يعني ما يقدروش يتمتعوا بيه. لكن الغنى بتاع السر بتاعنا، أو ليه إحنا بنتكلم إنه السر ده غني ومجيد، علشان السر ده أصبح معلن وأصبح من حق كل إنسان. فبيقول هنا الذي ننادي به منذرين كل إنسان، خلوا بالكم استخدم كلمة كل كم مرة، الذي به ننادي منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. كل كل كل، خلاص ما بقاش سر، بقى للكل، بقى بنلف بالعربية ونقوله يا عالم يا هو يا ناس، الموضوع ده ليك وليكي، مهما كان مستواك الاجتماعي، مهما كانت ديانتك، مهما كان جنسك، مهما كانت جنسيتك، مهما كان مستواك الأخلاقي، هل أنت يعني راجل ذوق وجنتل وكل الناس بتحبك، ولا أنت راجل شرير جدا وكل الناس بتكرهك، ما يفرقش. السر عظمته غناه في أنه ينفع للكل أيا كان وضعك. إعلان يسوع المسيح الكامل والرائع هو من أجلك أنت، وده غناه المجيد، وده مجده الغني، أنه أصبح معلن وإنه أصبح في نفس الوقت شامل لكل نوعيات الناس ولكل الأزمنة ولكل العصور ولكل الاحتياجات. أياً كان أنت فين، أنت ظروفك، مستواك، شخصيتك، رجل أم امرأة، شاب أم كبير، هذا السر ليك وده غناه. إيه السر؟ إيه الشيء اللي اللي اللي اللي هو يعني بيحاولوا يوهمونا فيه في الإعلام والإعلانات، ويقولوا لنا إنه ينفع لكل حد، وإنه في أنواع من القياسات بيقولوا عليها كده في الخارج الـ one size fits all، يعني هو قياس واحد لكن أي حد هيقدر يلبسه. طب ده كلام منطقي، لكن فعلا الشيء الغريب إن الرب يسوع المسيح بعمله الرائع والكامل هو مناسب لكل حد. طب أعمل إيه؟ إزاي أتمتع بالسر ده؟ ده هو الجزء الثاني من غنى هذا السر ومن مجد هذا السر. تانية مهمة جدا بتخلي السر ده غناه مجيد وبتخلي السر ده مجده غني، مش بس إعلانه وشموله لكن كمان جوهره مضمونه. بيقول لي هنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي في عدد 27، الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو، أيوه قول لي بقى، هي دي اللي أنا مستنيها. ليه السر ده مخصوص جدا؟ ليه السر ده غناه مجيد ومجده غني؟ ليه؟ الذي هو ايه هو بقى؟ الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح فيكم رجاء المجد. وخلوا بالكم هنا ما بيقولش انه السر هو المسيح وان المسيح هو رجاء المجد فيكم، لا، ده بيقول ان المسيح فيكم، يعني اتحادكم بالمسيح هو ده رجاء المجد بالنسبة لكم، اتحادكم بالمسيح. وهنا رد على حاجة مهمة جدا في احنا قلنا ان احد معاني كلمة سر اللي ربما يقصدها الرسول بولس اشارة الى الغموض اللي موجود في الديانة الغنوصية واللي كانت بتقول ان المادة شر. يعني كانوا بيقولوا انه جسم الانسان هو شر، اي شيء تقدر تمسكه بايدك هو شر، وكل شيء تاني معنوي وسامي هو ده الخير اللي انت لازم تتحرك ليه، والكمال بتاعه هو المعرفة الكاملة. فالرب هنا عايز يقول لهم لا، اللي خلقه ربنا لا يمكن يكون شر. والدليل على كده ان المسيح خد جسد انسان فحول هذا الجسد الى خير، او يعني اثبت انه هذا الجسد هو خير. والاقوى من كده بقى ان الله في شخص المسيح يتحد معنا في اجسادنا. عشان كده كتاب بيقول ان احنا هياكل الله وروح الله بيسكن فينا. هذا الاتحاد هو امر خاص جدا، عشان كده هو بيسميه هنا سر، امر خاص جدا. بيقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. بيقول انه انتم جميعا الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. التعبيرات دي ما تلاقيهاش في اي دعوة اخرى انك تعيش وتبقى ليك علاقة مع ربنا. ما حدش تاني بيقولك ان ربنا يسكن فيك، ان ربنا يتحد فيك في شخص المسيح. لكن عشان كده السر ده غني جدا ومجيد جدا، لانه هو المسيح فيكم، المسيح فيكم، وهو ده اللي بيديكم رجاء حقيقي. تعالوا نشوف مع بعض ليه المسيح فينا بيدينا رجاء حقيقي ورجاء مجيد. اول حاجة ارتباطنا بمصيره. اذا كان احنا متحدين بالمسيح بالعمل الالهي اللي بيعمله من خلال السر ده، يبقى حيث يكون المسيح نكون نحن ايضا. لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكننا نعلم اذا اظهر اننا سنكون مثله وسنراه كما هو. ده المجد، ده الغنى، ده الرجاء، انه انا في المسيح والمسيح فيا. فبغض النظر حياتي موجودة هنا ممتدة هناك، الحياة انتهت والمسيح جه، هياخدنا حيث يكون هو نكون نحن ايضا، لان ارتباطنا فيه مرتبط بذلك. وده حاجة مهمة جدا خلت الرسول بولس يأكد اكتر من مرة ان عندنا رجاء ان نكون معاه، مش على حسب قد ايه عملنا اعمال كويسة، لان حتى لو عملنا اعمال الدنيا كلها كويسة، مش هو ده السر اللي يخلينا نكون معاه للابد. السر اللي نكون معاه للابد ان نتمتع بنعمته، ان نقبل عمله، نقبل هذا السر اللي فيه بيتحد فينا، وحيثما يتحد بنا مصيرنا يكون واحد. حاجة تانية مهمة بتخلي ان المسيح فينا هو رجاء المجد، هو انه بيقدسنا. كونوا كاملين، كونوا قديسين كما اني انا قدوس، كونوا كاملين كما ان انا كامل. فالفكرة هنا لما بتحد بالمسيح، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه إن كان هو ساكن فينا بروح القدوس، فمش مفروض إن إحنا نحزن روح الله القدوس اللي ساكن فينا. وآخر حاجة، المسيح فينا هو رجاء المجد، بمعنى إنه بيوفر لنا الحماية. وأنا عايز أختم معاكو اختبار الرسول بولس نفسه. كلنا فاكرين الرب يسوع لما ظهر للرسول بولس قال له إيه؟ قال له شاول شاول لماذا تضطهد كنيستي؟ لا، قال له لماذا تضطهدني؟ من أول لحظة اختبر فيها الرسول الرب يسوع عرف فكرة اتحاد المسيح بالكنيسة، وعرف أني لما هو كان بيضطهد الكنيسة كأنه بيضطهد يسوع. عشان كده لما يسوع ظهر قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، مش اللي تضطهد كنيسته. فالرجاء، السر اللي بنتكلم عنه النهاردة ده غني جدا ومجيد جدا، لأن ده معناه أني أنا والمسيح حاجة واحدة، وبالتالي هو بيحميني، هو بيحفظني، محدش يقدر يقرب عليا لأني أنا في المسيح. هل أنت في المسيح.